لا تختلف، أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم. باب الرطل والتمر، وقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطلا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن حصول بن صفية قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الشجين التمر والماء. قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى، أي هزي وضمي إليك، ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب، ومع ذلك لا يتفضخ، يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق، لكن هذا من آيات الله عز وجل. امرأة ماخض تهز بجذع النخلة وليس بأعلاها، لأن الهز بأعلاها أهون، ومع ذلك تهتز النخلة ويتساقط الرطب على هذا الوجه جنيا لا يتغير ولا يتفضخ بالأرض. وهذا كما قلت من آيات الله عز وجل. الشاهد قوله رطبا جنيا. وقد ذكر الأطباء أن من أحسن ما يكون للمرأة الماخض يعني النفساء أكل الرطب، وهذا هو الظاهر، لأن الله يسر لمريم رضي الله عنها هذه النخلة. هو الهضم له درجات، له درجات أربع، والحرف الأولى يعني في الهضم الأول، ثم في الثاني، ثم في الثالث، ثم في الرابع. هذا المعنى. يكون مثل قد يكون أول ما يذوق الإنسان يكون حار، ثم إذا وصل معدة وصل إلى الدرجة الثانية صار باردا، وهكذا. وقد يكون بالعكس. لا، هو أمر فطري طبي، وكل شيء فيه منفعة فإنه بالمعنى العام للشريعة يكون مأمورا به. ها؟ ما عندها غيره، قد لا يكون عندها سوى هذا. نعم. ها؟ نعم، الأصل أنها حية ومثمرة على الطبيعة. حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي وجيهة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان المدينة مقيما وكان يسلكني في التمر إلى البلاد، وكان في جابر بن قبولة من طريق ريما، فجلست فخلع عاما فجاء اليهودي عند البلاد ولم أحدث منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قائم فيأبى، فأخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر بن اليهودي. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول على القاسم: لا انظر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل. فلما ايش؟ فلما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل. ما عندنا ضمير، إن فلما رأى النبي في ضمير. طيب، قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأتى، فقمت فجئت بقليل رطب فأضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل ثم قال: أين عيشك يا جابر؟ فأخبرته فقال: اشركي. فرشته فدخل فرقد، ثم استيقظ فشكه بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في القطار في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر ابدأ وقتي. فرقد في الجبال فجددت منها ما قضيته، وقبل منه فخرجت حتى شفت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال: أشهد أني رسول الله. الله.

فائدة أن هذا الماء البارد الذي أصابك منه الأذى يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، هذه فائدة مثل غيره مما يصيب الإنسان من الأذى والهم وغيره. أجل هل تظن أن الشريعة تقول إذا كان عندك ماء ساخن موافق للطبيعة وماء بارد اعدل إلى البارد؟ أي فائدة من ذلك؟ نعم أنت شاكر، أنا شاكر. لا لا، فرق بين هذا طعام لضيف عشان إله الآن، قلنا إن هذا قليل وطعام لضيف، لكن اللي تكلم عليه فيما سبق الصدق، إنسان يخرج مال يتصدق به وهو عليه دين، أما هذا فهو للضيف وهو شيء بسيط أيضا تمرات بسيطة. نعم لا. نعم. لا إذا لم يكن ثمر كافي، فإن شاء أخذ الثمر وانتظر الباقي، وإن شاء فسخ السلم وأخذ دراهمه، وإذا لم يكن دراهم عند المسلمين يجب انظاره، يلزم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثلاثة. قال حدثنا مروان قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. يجوز سم ويجوز سم. قوله من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوه، صبح لنا أكلها في الصباح قبل كل شيء. وقوله عجوة، العجوة نوع من التمر معروف المدينة، ذكر بعضهم أنه قد انقطع العجوة الأصل، والآن موجود في السوق عجوة يدعى أنها هي العجوة الأصلية، ويباع تمرها بسعر مرتفع. وهل هذا خاص بالعجوة أو عام؟ يرى بعض العلماء أنه عام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل، قال ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ بسبع تمرات من تمر العالية ولم يخصه بالعجوة، فعلى هذا يكون عاما وشاملا. وقول أن يضره سم ولا سحر هذا حق، لا شك أنه لن يضره سم ولا سحر، يعني لو لدغته حية أو لدغته عقرب أو جاء ساحر فسحره فإن ذلك لا يضر. ودنا نقرأ الشرح على هذا شرح الفتح إن أبصر من أبد عشان نشوف صاحبنا. من هذه نجيب 13 مجلد طالما هذه كان بالمكتبة نسخة يمكن نحضرها هنا. ها لا الفتحة حسن. نعم قبله قبله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بعشرين موحة فيأكل صباحا قبل أن يأكل شيئا كل يوم سبع تمرات عجوة من تمرينهما مجرورين الثاني عرض خيان ويوصل على التمرين ولأبي ذر تمرات عجوة تمرات عجوة تمرات عجوة في إضافة تمرات من ذلك في إضافة العام من خاص لم يضره ضمن الضوء مدى محسن قضاء من الضوء ولأبي ذر عن التشمين لم يضره بكسر لم يضره بكسر الضوء لم يضره بكسر من ظهره ظهره يضيعه حكمتها يعني. ها حكمها ولا نعلم نحن الجمع فيجب الايمان بها. وقال المطهري يحتمل ان يكون في ذلك النوع هذه الخاصيه. ومن سنة ابن داود في كتاب المرسلين المسلمين مرفوعا العدوى من الجنه وهي شفاء من السم. وفي حديث عائشه عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عدوى العاليه شفاء وإنها تريار أول البكرة. أول البكرة. رواه أحمد ولفظه. ها؟ ولا يمكن البكرة؟